الطبيعة الإنسانية، كلام هنا عن الطبيعة الإنسانية، الطبيعة الإنسانية اللي بتولد بيها ما فيهاش راحة، ما فيهاش مية، ما فيهاش شبع. الإنسان جائع من يوم ميلاده، يعني من يوم ميلاده الإنسان في جوع شديد، وكل من يشرب من هذا الماء زي ما الرب قال للسامرية يعطش أيضا. لو أنا لقيت إنسان عايش مرتوي شبعان وقادر على أنه يروي الآخرين، بص على الشخص ده وقول هذا أمر جديد. جديد ده مش في الطبيعة البشرية، مش في الطبيعة البشرية ألاقي حد شبعان، الناس كلها جعانة، اللي يمتلك واللي ما يمتلكش على فكرة. يعني مش لأنه في ناس فقراء بنتكلم عنهم، لا ما نقصدش، اللي يمتلك واللي ما يمتلكش الاثنين جعانين، الاثنين مش شبعانين. انك تلاقي انسان مرتاح شبعان مروي، قول ده امر جديد. الرب بيقول ايه الامر الجديد؟ اني اصنع في الكفر انهار. الطبيعي ان الانسان تايه، الطبيعي ان الانسان بيخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فيه، بيمشي كده شويه لغايه ما يلاقي الدنيا تسدد في وشه، يغير اتجاهه ويمشي في حتة تانية لغاية ما يلاقي الدنيا اسودت في وشه، يغير لغاية ما يموت. لو لقيت إنسان ماشي الطريق شايف قدامه وعارف هو بيعمل إيه وماشي في طريق خطوات ثابتة، كل خطوة بتاخده في اتجاه شيء كويس بيزداد حياة وبيزداد نور، زي ما الكتاب بيقول إن السبيل الصديقين كالطريق الذي يفضي إلى النهار الكامل، نور يتزايد إلى النهار الكامل. حد عمال يمشي في سكة هو عارف وبيعمل إيه، كل خطوة بتنقله لخطوة أخرى، وكل يوم حياته بتزداد نور إلى النهار الكامل. بص على الشخص ده وقول ده أمر جديد، ده مش في الطبيعة البشرية، مفيش حاجة في الإنسان إنه يبقى عنده الطريق ده. ده يد الله امتدت في حياته فصنعت في البرية طريق. لو لقيت شخص بالنوعية دي، لو لقيت شخص فرحان في العالم الحزين اللي احنا فيه ده، يبقى ده أمر جديد. شاول الطرسوسي كان عايش بيبغض ويقتل، لأن زي ما اتفقنا ده المخزون البشري، هيجيب منين؟ هما حتى في عز تدينه، الإنسان في قمة تدينه ومحاولة أنه يكون أمين للإله أو للدين اللي هو بيخدمه، يقتل، لأن ده جزء في طبيعة البشر. فلما لقي شاول الطرسوسي يقتل باسم الله، لا جديد تحت الشمس، ما هو ده المخزون البشري، ما هو بيقتل باسم الله، بيقتل باسم السياسة، بيقتل باسم أي حاجة، ده المخزون الإنساني. أنا شايف حاجة من المخزون الإنساني، فما فيش جديد في شاول الطرسوسي. لكن لو فجأة لقيت شاول الطرسوسي ده أصبح يحب الناس ويبذل حياته وينفق وينفق لأجل أن يسعد الآخرين ويعطيهم حياة ويصل إليهم ببشارة الخلاص والحياة، لازم أشاور على بولس الرسول وأقول هنا أمر جديد. معنى أن هنا أمر جديد، إيه اللي حصل؟ إن الله تعامل مع شاول الطرسوسي، لأن الذي يستطيع أن يصنع أمرا جديدا بس هو الرب، لأن دي عملية خلق. الدنيا كلها بتغير، ما تقوليش ما بغيرش، ده جزء من مخزونك الإنساني، أنك ما تحبش حد يبقى أحسن منك. لو حد بيدعي أنه هو ما بيغيرش، انت بتضحك على نفسك، ده جزء من المخزون الانساني. انت عايش في حاله غليان 24 ساعه لانك عمال تقارن نفسك 24 ساعه بالاخرين. لو حاسس ان في حد احسن منك، اجمل منك، اقوى منك، اغنى منك، انت في حاله غليان. لو شفت حد عايش متقدر لانه باصص على الناس، هذا ليس جديدا. ده اللي يقصده سليمان، مفيش جديد، هي دي الطبيعه الانسانيه. وهتحاول يا إما تشوه في الآخرين، يا إما تأذي الآخرين، يا إما أي حاجة، مهم أنك بتنفس عن الطبيعة الإنسانية دي بشكل أو بآخر. لكن يوم ما لاقي واحد ويمكن أقابله مرة في العمر مثلا، هو مش كتير النوعية دي، يحب الخير للآخرين، ولما يسمع أن في حد بقى كويس وأحسن منه يفرح. لا، لازم أقف وأقول هنا أمر جديد، ده مش في الطبيعة البشرية. الإنسان ده لو مات النهاردة هو طالع بفائدة. سليمان بيقول لي ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه لو انتهى دون أن يمد الله يده في حياته؟ ما الفائدة؟ هتعيش، هتسكن، هتتجوز، هتمتلك، وهتموت، وهتموت في نفس النقطة اللي ابتديت فيها بنفس الفراغ. أنت تراب وإلى تراب تعود، زي ما الرب قال لآدم، مفيش حاجة. لكن لو أنا يد الله امتدت في حياتي في يوم من الأيام، صنعت أمر مش من الطبيعة البشرية، حاجة خارج المخزون الإنساني، حاجة مش ورثها من أبويا وأمي، حاجة مش موجودة في المجتمع البشري، إني أحب، إني أضحي لأجل الآخرين، إني أغفر، إني أسامح، إني أعيش بالقداسة، إني ما اغتصبش مال الآخرين، إني ما بقاش جوايا قتل للآخر، إن أنا أحب الخير لكل الشعوب ولكل الآخرين، حتى المختلفين عني في الديانة والمختلفين عني في الثقافة، حتى اللي بيأذيني، حتى اللي بيقاومني، أن أغفر لأعدائي، أن أصلي من أجل الذين يسوؤون إلي ويضطهدوني، أن أطلب لهم الخير. إن الرسول بولس يقف قدام الوالي ويقول له أنا طول الليل كنت بصلي إن الرب إنك تكون زي ما خلى هذه القيود، نفسي تاخد كل الحلو اللي في حياتي وتسيب لي القيود، خد الحلو اللي في حياتي وما تاخدش الوحش اللي في حياتي. بولس بيصلي إن الولاة اللي كان بيتحاكم قدامهم يكونوا بيعيشوا أحسن منه، حياة أحسن منه، ياخدوا كل حاجة حلوة في حياته ويسيبوا له الحاجات الوحشة. لا، لازم أشاور على رسول بولس وأقول هنا أمر جديد، الله مر من هنا، الرب عبر في هذه الحياة، الشخص ده تقابل مع إله عرف يخلق في حياته شيء جديد، الشخص ده مش بيدور في دائرة تنتهي إلى الفناء، لا، الشخص ده لأول مرة هيمشي طريق مستقيم، مش هيدور في دائرة. كل البشر بيدوروا في دائرة آخرها الفناء، وآخرها أنه ينتهي لنفس النقطة اللي ابتدى منها، إلا الشخص اللي الله تعامل في حياته. لو الرب مد إيده في حياتك تبتدي تاخد خطوات لن تنتهي بأنك تنزل إلى التراب. بعد ما جسدك ينزل للتراب أنت مكمل هذه الخطوات إلى حياة أبدية، يبتدي ينشأ في حياتك في القفر طريق. الطريق ده ما بيلفش في دايرة، طريق يعني حاجة مستقيمة، حاجة تمشي فيها توصلك من نقطة لنقطة تانية خالص، بتنتهي في حتة غير اللي ابتديت منها، ده اللي اسمه طريق. الرب بيوعد ان انا في القفر بتاعك ده اللي في حياتك الناشفة والجافة اللي اتولدت بيها من آدم، اخلق لك طريق، تبتدي تاخد خطوات في سكة توصلك لنهايات غير خالص اللي ابتديت بيها. ابتديت إنسان خاطي ميت جائع عطش، وتنتهي لحياة أبدية، لسكنك في بيت الآب، لحياة كلها شبع وسعادة ومجد. يبقى أنت ما بتلفش كده في دايرة، أنت كده مشيت سكة. مين صنع هذا الطريق؟ الله فقط، الله فقط، الرب يسوع فقط بتجسده مجيئه إلى العالم، هو اللي تمم هذا الوعد من الله إنه يصنع في القفر الطريق. لو اتقابلت مع الرب يسوع، لو تركته يصنع في حياتك أمور جديدة. الكنيسة أمر جديد لم يعرفه العالم. الكنيسة مجموعة بشر عايشين مش بالمخزون الإنساني الشرير اللي كل الناس عايشة بيه. الكنيسة مفروض تبقى كائن يتشاوروا عليها ويقولوا هذا الأمر جديد، ومحدش يقولك لا ده كان في العصور التي كانت قبلنا، لا ده أمر جديد. الناس دي غريبة، الناس دي تتأذي تحب، الناس دي تتحط في السجن تحبنا وتغفر لنا وتسامحنا، ولو عندهم فرصة انه يخدمونا يخدمونا، انه يبقى الناس دي فقيرة وحاسة انها غنية وبتغني اخرين، الناس دي مسكينة وتعبانة ويمكن مش عندهم لا لبس ولا سكن بس سعداء فرحين شبعانين. لا، يبقى لازم اشاور على الناس دي واقول الناس دي فيها حاجة غريبة، الناس دي جديدة جديدة، وده شهادة ان الناس دي اتقابلت مع الإله الخالق اللي يقدر يصنع أمرا جديداً.